النهاردة ورد من المستمع عبد المعطي أحمد خلف الله المقيم في الشاورية نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى سيد رئيس مجلس الوزراء بيقول فيها: شكوتي لحضرة معالي السيد رئيس مجلس الوزراء. بنشتكي من السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. العاملين في الهيئة دي حضرتك محتاجين متابعة ومراقبة، لأننا تعبنا معاهم جوي وتعبنا منهم كمان. مش قادرين نوصل معاهم لنظام ثابت، ومش قادرين نشتكي حد فيهم للأكبر منه، لأنهم كلهم على نفس الوضع، هدفهم جمع الفلوس من الأهالي بأي شكل وتحت أي مسمى. يعني في الأول كده في المية يقولوا فيه حد أدنى للاستهلاك، أخدته أو ما أخدتوش هتدفع ثمنه، ودي كارثة، دي كارثة في حد ذاتها بهوات، لأن هنا مفيش أي عدالة ولا مساواة. إزاي اللي ما يستهلكش يتساوى باللي بيستهلك؟ الحاجة التانية بقى مبالغ بيتم إضافتها على الفواتير تحت مسميات غريبة زي متأخرات، أقساط، فوائد، دمغات، ضريبة، رسوم. إيه ده؟ ما تعرفش رسوم إيه دي؟ المهم تدفع وخلاص. وانا حضرات اعرف ناس جالهم فواتير كبيره ولما اشتكوا قالوا لهم: معلش يا جماعه، معلش، احنا اسفين جدا، كان في غلطه وتم تنزيل المبلغ للنص، قال من لا يسوى. وطبعا اللي اشتكى عدد قليل قوي، عدد من الناس اللي فاهمه واللي عندها وقت وروح للمناهده، لكن اللي بيستسلم ويدفع كتير جدا. انا بتجيلي الفاتوره بمبالغ اكتر من ناس كتير اعرفهم، رغم ان الميه بتقطع عندنا طول النهار، ولما بتيجي بالليل بتكون ضعيفه جدا، يعني تقريبا ما بنستخدمش الحد الادنى اللي بيقولوا عليه. ندفع المبالغ دي ليه بقى؟ ما تقلقش، حتى لو دفعت حاجه بزياده بتتسجل لصالحك، وهتيجي في يوم تلاقينا بنقول لك ما تدفعش شهر ولا اتنين. مع السلامة يا صبحي. صبحي تعال، ما اقول لك يا صبحي، الشهر الجاي تعمل له عداد عطلان ويدفع قيمة استهلاك الممارسة، بس الاول يا صبحي تعمل لي شاي بالنعناع، خليك جدع يا صبحي. وحضرات تفاصيل كتيرة جدا ومشاكل أكتر موجودة في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحتاجة متابعة ورقابة وتحقيق وتحريات. ما ينفعش يتعاملوا معانا بالشكل ده يا حضرات السادة المسؤولين. احنا مش معترضين على الدفع، احنا كل طلبنا اننا ندفع قيمة اللي بنستهلكه بس. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،